أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الدرس 28 من دروس العقيدة الطحاوية. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في حكمة الله، في تلمس والتقاط حكمة الله، بعض حكم الله جل جلاله في خلق إبليس. وذكر الشيخ في البداية أن هذا إثبات لقدرة الرب على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق إبليس وخلق جبريل، جبريل عليه السلام وإبليس لعنه الله وسبحان الملك. 2، ظهور أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لابد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. طب لو كانوا كل الناس مطيعين، ربنا ينتقم من مين؟ ينزل بطش الشديد بمين؟ يغضب على مين؟ دي صفات لازم تظهر. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. زي ما هتيجي معنا، قال ومنها ظهور أسمائه، ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم. يبقى عشان يظهر أثر اسم الله الحليم الكريم الودود الرحيم الغفور العفو، مش دي كلها أسماء أثرها فين؟ لازم تذنب عشان يظهر أثرها ويعفو عنك ويسترك ويعافيك ويحلم عليك ويكرمك ويغفر لك. ظهورها لما تذنب. ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر التي في تلك الأسباب، لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وذاك الشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذى. اللهم أجرنا من عدونا وعصمنا من كيدهم وأذاهم، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. في حكم كثير بقى في خلق إبليس تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل، وإن كنت أنا بقول يعني مبدأنا يا جماعة مش ما بحبش قال وقيل دي، قيل قلنا، لكن إحنا بنقرأ الكتاب وربنا يستر. يقول فإن قيل هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوجد الحكم دي كلها بدون إيجاد إبليس أصلا؟ آه قادر. يقول هذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون أب، أو حركة بدون متحرك، أو التوبة بدون التائب. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين. هذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. اللي هي إيه؟ إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه، وشهد العبد كمال فقره إلى ربه، وشهد العبد عدم استغنائه عن عصمة الله وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فيعصمه ربه. هقولهم تاني، صلى على الرسول. إذا شهد العبد عجز نفسه، يبقى نمرة واحد تقول أنا عاجز ما أعرفش أعمل مصلحتي، أنا ما أعرفش مصلحتي. إذا شهد العبد، شهود بقى، شهد العبد عجز نفسه. اثنين، شهد العبد نفوذ الأقدار فيه، إن هو القدر ماضي عليه، فيا رب استر ورد عني قدرك، ولا يرد القدر إلا الدعاء. ثلاثة، وشهد العبد كمال فقره إلى ربه، يا رب أنا ما أقدرش ولا أملك ولا أستطيع، أنت وحدك القادر. وشهد العبد عدم استغنائه عن عصمة الله، يا رب أنا ما أقدرش أعصم نفسي ولا أقدر أشيل نفسي ولا أقدر أمنع نفسي ولا أقدر أحمي نفسي. شهد عصمته، شهد عدم استغنائه عن عصمة الله وحفظ الله له طرفة عين. إذا شهد الأربعة دول اللي هم العجز ونفوذ الأقدار فيه وكمال الفقر وعدم الاستغناء عن ربنا، كان في هذه الحال بالله لا بنفسه، يبقى ماشي في الدنيا بدي بمين؟ بربنا، مش بدماغه، مش بلسانه، مش بعينيه، مش بتدبيره أمره، مش أنا اللي بعمل ده، أنت اللي مسيرني وأنا موافق، سيرني فيما تحب واعصمني مما تكره. كان في هذه الحال بالله لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا. كنت بقول امبارح أشعة لا إله إلا الله، لما تبقى أشعة قوية جدا، ابن القيم بيقول كده في منزلة التوبة في المدارك، إذا كانت أشعة لا إله إلا الله قوية جدا تحرق كل الشبهات وكل الشهوات، فيصبح لا عنده شبهة ها ولا شهوة. اللي الناس بتدعي شهوات وهتموت عليه ده الأكل والشرب والفلوس، يبقى عنده ملوش أدنى قيمة. اللي الناس هتموت عليه ده، يا شيخ انت مش عارف الفتن اللي احنا فيها، نسوان عريانة في الشوارع، ويقول نسوان ايه القرف اللي انتوا بتبصوا له ده، ده قرف، دي حاجات مقززة يا جماعة، دي مقرفة، انتوا بتبصوا على ايه؟ هو مش عارف اللي الناس فيه، لأن هو مع مين؟ بربنا، هو بالله مش بنفسه. هو لو بنفسه ما هو بشر، هو لو بنفسه ما هو بشر وله شهوة زي وزي البشر، لكن لما بقى بالله ربنا ايه؟ عصم. عصمه ازاي؟ وراه قبح هذه. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعجبته محاسن امرأة فليذكر مناتينها. فربنا ورى له النتن، فما بقاش شايف المحاسن، بقى شايف ايه؟ النتانة، فأعرف، فبقى أرفان من الوضع ده. دي ما يعملهاش إلا مين؟ إلا ربنا. زي ما أقول لك كده، القاهر بقى، وهو القاهر فوق عباد. شلت لك كده، ممكن واحد يجيب مطوة ويحطها في دماغك ويقول لك اشرب، تشرب غصب عنك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقهر باطنك بحيث تشرب بإرادتك، فربنا يحول الإرادة. وصلت يا مسلمين؟ فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس. لما يستغني عن ربنا بقى يقولك أنا بطل، لو حطتني في وسط 100 واحدة ولا يحركوا مني شعرة، تعال يا بطل واحدة تلعب بيك كرة، واحدة بس مش 100، واحدة بس. وفي الآخر يقولك أنا معرفش إزاي أنا وقعت، أنا كنت لا يمكن أقع. وعندنا في الفلاحين يقولوا إيه؟ ما يقع على الشاطر، مش كده؟ ما يقع على الشاطر، يعني إيه؟ اللي هو المحجب بنفسه، المعتد بنفسه، اللي بيظهر أو اللي بيظن استغناؤه عن ربه. لازم مش أنا محسن، أنا البطل، لا، ده أنا بمين؟ أنا بربنا، أنا بيه، ومن غيره أبقى. فإذا حجب عن هذا المشهد، ما شافش فضل ربنا عليه، ما شافش نعمة ربنا عليه، ما شافش عصمة ربنا ليه، ما شافش إحاطة ربنا به، ما شافش قدر ربنا اللي مسيره، إذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، شايف نفسه بس، شايف دماغه وشايف الأسباب قدامه وشايف تخطيطه وتدبيره لنفسه، استولى عليه حكم النفس. وقد أجمع العلماء أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. يبقى لو ربنا سبك لنفسك، طب روح ورينا تعمل. مش قلت لكم القصة دي زمان؟ الواد اللي خرج من رمضان قال لك أنا عملت رمضان كده 10 على 10. رمضان السنة دي كان يعني شوف، صيام وقيام وتهجد واعتكاف وعمرة وختمات وصدقات وإفطار، عملت رمضان 10 على 10. رمضان ما حصلش، انا عملت رمضان. بعد رمضان مباشرة واحدة اتصلت بي لعبته زنا. ازاي؟ هو جالي عينيه كده حمراء زي الدم ومنفخة وهيموت بيترعش، انا ازاي اقع في الوقعة دي؟ ما انت بتقول انا عملت وانا عملت انا عملت انا عملت، قال لك طب شو اعمل دي، انا عملت، طب ورينا هتعمل ايه مع دي، ادام انت عملت. ما هو ما قالش ايه؟ ربنا وفاني، ربنا اعني، ربنا يسر لي، ربنا نسي. ربنا هو بيقول ايه؟ انا عملت. وبعضنا بيقول ربنا وهو مش قصده ربنا، هو عايز يقول انا عملت. فعشان كده زي بقول لك كده، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بلا صغير خالص، طب ورينا هتعمل ايه في ده. وكله الى نفسه فزان، لا يتصور مثله. وده إجابة سؤال كتير من الإخوة اللي بيقولك لما قوم الليل وتبقى الليلة مظبوطة أصبح الصبح يبقى النهار ملخبط خالص، إيه السبب؟ مع إن السلف بيقولوا من أحسن في ليله كفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كفئ في لا، هو شاف نفسه بالليل فربنا خذله بالنار. ممكن طاعاته تبقى معاصي. وصلت؟ يا رب تفهموا. فإذا حجم عن هذا المشهد وبقي بنفسه، استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم. مش قلت لك جالي بقى بيعيط وعينيه دم كده وبيترعش كده؟ ازاي انا عملت كده؟ مش سكتي دي، والله ما بعرف اعمل الحاجات دي ولا بحبها ولا هي من طبعي، ازاي انا وقعت؟ لما كشف عنه بقى، شفت انت عملت ايه؟ بدأ يندم ويبكي، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه. فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه. كلام ده كلام عالي قوي، فضلكم 100 سنة وتفهموا. بس كل إنسان يعرفه من نفسه، يلاقي نفسه أحيانا كده ضايع ومش عارف هو ضايع ليه، وبعدين يتداركه ربه برحمته، يقول سبحان الله أنا مش عارف أنا عديت إزاي. أحيانا الواحد هو ماشي بالعربية كده يقول عدى من جنب العربية التانية ولا فرقت ملي، ملي ده مش أنت اللي عملته ولا العربية تعمله. كنت لسه بقول لعمك الميكانيكي إن دلوقتي وأنا ماشي على 160 الفرامل، ما العيب في الفرامل ولا في الكاوتش؟ قال لي لا، ما هي 160 لا فرامل ولا كاوتش، الموضوع ده ملوش علاقة لا بالفرامل ده، ربنا ربنا اللي بيستر بقى. فهي كده ربك اللي بيستر، وحتى مش وعلى 60 نفسها مش على 160، اللي بيستر مين واللي بيوفق مين؟ سبحانه وتعالى جل جلاله. يبقى القضية مش قضية دكتور شاطر، القضية قضية ايه؟ توفيق ربنا وتسديد ربنا وإعانة ربنا وقدر ربنا سبحان الله العظيم. واحنا جايين على الكوبري بتاع اسمه ايه ويسنا ده، عربية اللي هي البيجو 7 راكب دي أجرة، ولابس كده في السور بتاع الكوبري المطلع. فالواحد قاعد يفكر قال لا، المفروض سواقين الأجرة دولك اللي هو البيجو ده بقاله سنين على الطريق، ازاي يغلط الغلطة دي؟ مش هو اللي غلط، هو ده قدر بقى، قدر. يبقى مش السواقة مش ايه، مش شطارة ولا مش السواقة، الحياة، الحياة مش شطارة ولا مهارة، ده تقدير مين؟ العزيز العليم. ولازم تعلم الحكمة بقى ان ايه، اذا ربنا وكلك لنفسك هتدخل في السور كده، اذا ربنا سبحانه وتعالى تولى امرك هيسلكك سبحانه وتعالى. فاوعى تغتر بنفسك وتقول دي احلى سواقة وانا نايم، لا، ده تسديد الملك جل جلاله. تاني عايز اقرا الحته دي تاني عشان نعيشها. اذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الاقدار فيه وكمال فقره الى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفه عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه، فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، لم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه وتعالى، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. يعني تقول إزاي يبقى حاجة ربنا قضاها وقدرها ونكرهها؟ احنا نقول إذا كان ربنا اللي قضاها أصلا هو بيكرهها، يعني لازم نكرهها، فاحنا نكره إيه؟ ما يكرهه الله، ونرضى ما يرضاه الله. والثاني يقال ثانيا: هنا أمران، قضاء، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى. اثنين: ومقضي، وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيثه صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. احنا خلاص الكلام في المسألة دي ان احنا اللي رضي بيه ربنا نرضى بيه، واللي مرضيش بيه ربنا ما نرضاش بيه. قوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. والتعمق والنظر في ذلك، الشيخ يقول ايه؟ والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة السلم، الذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، كذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فسألوا: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. بعض العلماء أو بعض الناس بدأ يقول، هم بيقولوا إيه؟ إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني إن بلاقي في صدورنا كلام ما نقدرش نقوله. بدأ يقول هم وجدوا في أنفسهم كذا، هو ده الغلط بقى. إذا كانوا هم ما قدروش يقولوه يبقى أنت المفروض إيه؟ ما تقولوش، ما تدورش عليه. عشان كده كل واحد مننا دلوقتي عمال يقول هم اللي وجدوا في أنفسهم إيه؟ في موضوع القدر ولا في موضوع صفات ربنا ولا في موضوع، ما تدورش. بس اي حاجة في صدرك تتعاظم انك تتكلم بيها يبقى علاجها اللي قاله النبي ده بقى، ما تصلي عليه وما تنطقش بيها. وذلك دايما اقول ان علاج الوسوسة انه ايه؟ يسكت، ما يسألش ولا يبحث ولا يرد على الوسوسة. لكن كل ما يسأل كل ما الوسوسة ايه؟ تزيد. اصل ده شطار. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى أنت الوقت لو رديت على الشيطان، الشيطان هيسكت؟ لا، ده شيطان، ده يرد عليك وترد عليه ويرد عليك وترد عليه ويرد عليك، مش هتخلص. فحلها الوحيد الرسول قال إيه؟ أولا: فليستعذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا وليقول آمنت بالله ورسله ولينتهي. والإيه؟ يعني ينتهي؟ ما تسألش في الموضوع ده. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. والمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة السابق، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، إنهم إيه؟ ما بيتكلموش، لا يتكلمون به، دي طريقتهم. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنهم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد اللجاجة، الخصم اللي بيخاصم كل شيء. يعني دايما تعرف وسط الإخوة كده دايما يطلع لنا ومطلوع كده، دايما واحد يتبنى المخالف. التلفزيون بقى الرأي والرأي الآخر، احنا نعمل ايه بالرأي الآخر؟ الألد الخاصم، لجاجة ولدادة وخصومات وكل ده، الكلام ده خطر على الإيمان. أبغض الرجال إلى الله الألد الايه؟ الخاصم. وإنما يبقى في المقابل أحب الرجال إلى الله المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيل انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ. لا، حتى لو كان الحديث ده هتقولي ان مش هو في الموضوع، اللي في الموضوع الاستسلام، الاستسلام لظاهر الكتاب والسنة وانتهت القضية. اكتفي على هذا المقدار، أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.